عننا ما إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل من شأن فقهنا لسنين رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أكرمنا بالنور والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعين فتوح العارفين. صفحة 123، وصلنا إلى دلالة كلمة التوحيد، يعني على ماذا تدل كلمة التوحيد مع مراتبه، مع مراتب التوحيد الذي اقتضى أن تذكر الدلالة هو قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والذي اقتضى ذكر قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله هو ما حكم معرفة الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى أنه يجب على كل مكلف ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى. فما دليل وجوب المعرفة؟ قال: دليلها قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قلنا وقتها بأن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موحدا لله تبارك وتعالى، عالما بوحدانية الله عز وجل. وعلى هذا يكون قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقتضي الاستمرار والثبات على المعرفة التي تحقق بها عليه الصلاة والسلام. وحينما نقول معرفة الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول المعرفة الذوقية والمعرفة الفكرية، وأن نفرق بين أمرين كذلك: الأمر الأول ما يتعلق بحدود هذه المعرفة، والأمر الثاني أنه حينما نتحدث عن معرفة الله تبارك وتعالى لا نقصد بحال من الأحوال معرفة كل الذات والصفات، لأنه ما علم الله أو ما عرف الله إلا الله. فيما يتعلق بحقيقة الذات، بحقيقة الصفات، هذه ليست لنا ولا لأي مخلوق فوق هذه الأرض. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يعرفون من كل ذات الله تبارك وتعالى وكل صفاته ذرة واحدة، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، وهذا ما عرفناه نحن. إذا كان الرب تبارك وتعالى قد أنعم على إنسان بأن أعطاه القدرة على مثل هذه الجولات والصولات ودخول هذه الميادين، هذا لله تبارك وتعالى. لكن المتفق عليه أنه لا جبريل عليه الصلاة والسلام ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا رسول صلى الله عليه وسلم ولا عيسى ولا موسى عليهم الصلاة والسلام قاطبة وعلى الرسل أجمعين يعرفون من كل ذات الله تبارك وتعالى، غير أنه أوحدي الذات الصمد هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. يعرفون بأنه متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. إذا نحن لا نتحدث عن كنه ذات الله عز وجل، وحاشا أن نتحدث عن ذلك، ولا نتحدث عن كل الصفات أيضا ليس لنا ذلك، وإنما نتحدث عن المفردات، ما الذي يجب أن نعرفه مما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. وقد مر من الأقوال الرائعة فيها هنا أن هذه الدنيا ما طابت إلا بذكره، وأن الآخرة وعرصات يوم القيامة ما طابت إلا بعفوه، وأن الجنة ما طابت إلا برؤيته. فنحن بين معرفة وذكر في هذه الدنيا، وبين طيب رؤية في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك إذا رجعنا إلى الحيثية الأولى، أن نفرق بين المعرفة الفكرية والمعرفة الذوقية، نقول: المعرفة الفكرية قائمة على النظر في الدلائل والبراهين، ولذلك قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وأما المعرفة الذوقية يعني أن تتشرب الروح المؤانسة والأنس والحضور والإقبال والتعلق والتوكل والتفويض، وأن تشهد الروح حقيقة لا إله إلا الله، وحقيقة وحدانية الأفعال، وحقيقة عظمة الله تبارك وتعالى، لا نتعرف من حيث الكون كما قلت، وإنما يغمر الروح نور عظمة الله تبارك وتعالى ونور جلال الله عز وجل وأنوار جمال الله تبارك وتعالى، أن يشهد الكمال لله عز وجل بروحه. هذا أمر أشار الله عز وجل إليه حيث قدم الذكر على التفكر، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهم مع الله عز وجل حضورا ومؤانسة وتوجها وإقبالا واهتزاز أرواحهم ذكرا. وأما فيما يتعلق بالأدلة والبراهين فليتلمسوها فيما خلق الله عز وجل في هذا الكون وبما نصب من أدله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيصلون حتما إلى عظمة قدرة الله، طلاقة إرادة الله، كمال علم الله تبارك وتعالى، كمال حكمة الله عز وجل. لذلك مباشرة نقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يعرف من خلال التدبر أنه صائر إلى الله عز وجل، وأن هناك نارا وقودها الناس والحجارة، وأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، وأن هناك سبيلا يبدي إلى النار وسبيلا يبدي إلى الجنة، وبهذا جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا كله مر معنا ووصلنا إلى جلالة كلمة التوحيد مع مراتبه. كنا باختصار في الدرس الماضي إن الشريعة المطهرة أرادت أن تجعل عنوانا للدخول إليها وإلى رحابها، هذا العنوان ولا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما اختار الحق سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، دل الاختيار على الجامع المانع، دل الاختيار على عظمة المختار والمختار، يعني اسم فاعل اسم مفعول. إذن كلمة لا إله إلا الله كلمة جامعة، وينبغي أن تكون جامعة على كل العقائد، وإلا لو لم تكن جامعة لما قبلها الشرع ممن قالها معتقدا بمضامينها على أنه دخل في رحاب الإسلام. بني الإسلام على خمس، أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن الآن مع دلالة كلمة التوحيد ومع مراتب التوحيد كذلك. قال العلماء كلمة التوحيد لقب لمجموع الشهادتين، حينما نقول كلمة التوحيد لا نقصد بها لا إله إلا الله وحده، وإنما نقصد بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي اسم علم أو تكاد تكون اسم علم، إذن هي لقب. ثم يقول فهي جامعة، يعني كلمة التوحيد بالمعنى الشامل للركنين لكل مراتب التوحيد. مراتب التوحيد: توحيد أفعال، توحيد ذات، توحيد صفات. ما أريد أن أعيد ما قلته في الدرس الماضي، وإنما أريد أن أشير إلى أن هذه المعاني سوف تشرح بإسهاب إن شاء الله تبارك وتعالى، لكننا نحن حينما نتناول مثل هذه المعاني نتناولها على الصعيد الفكري. أما لا بد من قيام الليل، ونشي أني أنا ما أقوم، ولو كنت أقوم لكان الأثر أكبر بكثير بكثير بكثير حقيقة. لا بد من الذكر، لا بد من الذكر، ولا بد من أن يكون له ولد، ولد يعني يخصص وظيفة هو يلتزم بها. تقول لي هل هذا من السنة؟ هل هذا من السنة؟ قلنا كل الأحاديث التي جاءت تتضمن الذكرى إنما فيها حث للأمة بعامة، وهذا له من ألوان الإنسان أن تلزم أنت نفسك. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم صرح مثل هذه النفائس على سبيل التخيير، على سبيل الإباحة، أو على سبيل السنية، أو على سبيل النبذ، وأحيانا على سبيل الوجوب فيما يتعلق ببعض الأذكار. لذلك جاء عن علماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنه يجب على كل مكلف أن يقول على سبيل الوجوب لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة، وعلى ذلك كل مندوبات، وأن يقول على سبيل الوجوب لا حول ولا قوة إلا بالله مرة، وأن يقول على سبيل الوجوب سبحان الله مرة. إذن هناك صيغ ذكرية جاءت بها الشريعة تجب مرة في العمر، وبعد ذلك كلها على سبيل المندوبات، إلا في المواطن التي جعلها الشارع على سبيل الوجوب كالأذكار مثلا في الصلاة هناك الله أكبر، هذا ينبغي أن أقوله أنا مرة على سبيل الوجوب في العمر، ثم بعد ذلك كبر الله تبارك وتعالى ما جاء لك التكبير، ولكن في الصلاة ينبغي أن تفتتح الصلاة الله أكبر إلى آخر ما هنالك. إذا نحن نقول توحيد الألوهية وتوحيد الأفعال، توحيد الصفات، وأيضا دالة عليها، يعني دالة على هذه المعاني التوحيدية على توحيد الألوهية، توحيد الأفعال، توحيد الصفات، إما منطوقا إما دلالة نطق أو استلزاما، يعني ما يلزم مما سنعرض له بعد قليل إن شاء الله عز وجل، وما يسمى في اللغة أسلوب القصر. لا إله إلا الله هذا أسلوب قصر، فيه نفي وفيه إثبات، نفينا الألوهية عمتي والله تبارك وتعالى وأثبتناها لله عز وجل على سبيل النطق، يعني منطوق الكلمة نفي الألوهية عمتي والله وإثباتها حصرا لله تبارك وتعالى. قال وفي رمز لكل ما يعتبر من أركان الدين انطلاقا من الإيمان وأركانه. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أو تؤمن بالقضاء والقدر. من أين جئنا بهذه كلها في لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال لا إله إلا الله تقتضي توحيد الله عز وجل ذاتا وصفاتا وأفعالا. محمد رسول الله هذه كلمة طيبة تقتضي أن أؤمن بكل ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو رسول من الله تبارك وتعالى. فإذا اعتقدت أنه رسول هو إذن يحمل رسالة. نقول له ما الرسالة التي تحملها؟ نقول آمنوا بالملائكة، آمنوا بالكتب، آمنوا بالرسل، آمنوا بالقضاء والقدر، آمنوا باليوم الآخر. فحكيت إيمان كلها مندرجة في محمد رسول الله، والنهاية بما يبلغه الرسول عن ربه والإيمان بمضمونها. هذه نقطة مهمة جدا وخطيرة فيما يتعلق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وأقول خطيرة لأن الأمة فعلا مطالبة أن تبدأ من البدايات الصحيحة. من البدايات الصحيحة؟ قال أن تحقق إيمانها. بتقولي نحن مؤمنون، قال أنا ما سكت وما أطعن بإذن الله تبارك وتعالى. الأمة فيها خير كثير، تنبض باليقين إن شاء الله تعالى، تنبض بالإيمان وتنبض بالإسلام والالتزام والحرقة على هذا الدين والحرقة على أحوال المسلمين، كل هذا ثالث. لكن المقصود هنا قال أن أراجع حقائق الإيمان بين الدين والآخر، هذا لا بد منه. وإذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، أو إن الإيمان ليخلق كما يخلق الثوب، يعني يبلى الإيمان، يبلى بالتعامل مع الحياة ومعافستها. وهذا شيء ثابت فطرة وثابت سلوكا وثابت نصا. حمد الله ماذا كان يقول؟ كنت تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رائعين. حتى إذا عافسنا الزوجات والضيعات يعني عايشنا الدنيا نسينا. أنا مخلوق من معنى وروح وأحس، هذا الحس يتعامل مع الحس، وتعاملي مع الحس لابد من أن يترك أثره في نفسي في ذاتي. لذلك البصر قيد من أجل أن يكون بصرا نورانيا، واللسان قيد من أجل أن يكون. لكن سبحان الله قال التعامل لو كان مباحا إنما يغفله، يعني ما بقي أتوجه إلى جهتين متضادتين بآن واحد، مقبل على الدنيا الآخرة صارت وراء الظهر. أما إذا جعلت الآخرة أمامي فأجعل ما بيني وبين الآخرة الدنيا، وعلى هذا أجعلها مطية إلى الآخرة. إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، جددوا إيمانكم. بأي شيء نجددوه؟ بقول لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله تكرارها مع اعتقاد مضامينها إنما يؤدي إلى تجديد الإيمان. ولعل هذا هو الحكمة، أو ما أقول هو الحكمة على سبيل الحصر، هذا من جملة المرامي التي رمى إليها الشرع حينما ندبنا إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل. الإكثار عند ماذا؟ عند الطعام. طيب ما العلاقة بين الطعام والذكر؟ قال حتى ما تبرد، واحد شاف الحريف بيروح حريف مباشرة يبرد، يقول لا تبرد، هذا الحريف مسخر لك أنت، هو عبدك، عبودية مخلوقة لك، يعني خلقه لك أنت، فأنت لماذا تكون عبده؟ وأنا أقصد بالهيئة رمزا طبعا، يعني أنت حينما ترى الدنيا هذه لماذا تتهمت عليها؟ وقد جعلها الله عز وجل مسخرة لك، هي عبد لك، هي خلقت لك. ما أقصد عبد بالعبودية المفهومة حتى ما يؤخذ الإشكال اللغو، يعني أنا أقصد هي مسخرة، وعبارة الشرع صحيحة، سخر لكم ما بالسماوات وما بالأرض جميعا منه، كل شيء مسخر. خلق الأشياء لك وخلقها وخلقك له، خلق الله عز وجل الأشياء لك وخلقك له. ومر معنا المراتب على السريع. قال الجماد يخدم النبات والحيوان ويخدم الإنسان، لأن أنا أطع على الجماد والذي جعل لكم الأرض ذلولا، والنبات مع الجماد يخدمان الحيوان. ثم الجماد والنبات والحيوان في خدمة الإنسان، كلهم تخرج الإنسان حقيقة والله العظيم. وأنا غني عن هذا اليمين حقيقة، لكن بحاجة لشيء من التوفيق حتى عسى أن تتفجر معاني معينة في النبوذ إن شاء الله تبارك وتعالى. قال هذه الأكوان كلها لو لم يسخرها الله عز وجل لما استطعنا أن نسخر ذرة فيها. يقين سخر. وإذا شاء الله عز وجل أن يخرج عن مفهوم التفكير بمعنى الطواعية بعض الظواهر الكونية، يخرجها أحيانا ليرينا أن القدرة صالحة لأن تخرج كل ما سخر عما سخر. العقاب ما معنى العقاب؟ حتى يريك بين الحين والآخر أنه هذا النسيم العليل الذي تستنشقه ربما حوله عقارة، لذلك اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأنها بقبضة الله عز وجل رياحا وبقبضته ريحا. فماذا يقول الشارح هنا؟ يقول والإيمان بمضمونها، بمضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله على وجه صحيح، الإيمان بمضمونها لا إله إلا الله محمد رسول الله على وجه صحيح يستدعى يستلزم يقتضي الإيمان بسائر العقائد. ما سائر العقائد؟ العقائد تنقسم إلى ثلاثة خطوط عريضة: إلهيات، نبويات، سمعيات. إلهيات ما يتعلق بالله تعالى، نبويات ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والسمعيات ما يتعلق بالأخبار عن المغيبات التي طلب منا أن نؤمن بها. إذ الإيمان ببعض والكفر ببعض ليس من الإيمان في شيء. أما دلالته على الإلهيات، نحن قلنا أن لا إله إلا الله تدل على الإلهيات، فما فكيف تدل على الإلهيات؟ قال: الظاهر أنها عرضت من صفات الله تعالى صفة واحدة هي الوحدانية، لكن تدبر الصيغة يفضي إلى أنها، طبعا عم بقرأ لأنه في كلمة هنا تحتاج لتصحيح الآن، يفضي إلى أنها تتضمن، تحتاج تاء هنا، سائر الصفات. يعني لا إله إلا الله في منطوقها تدل على صفة الوحدانية فقط، لكن بمفهومها تدل على كل صفات الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. فكيف تدل بمفهومها على كل صفات الله؟ بمنطوقها لا نحتاج أن نشرح، لأنه لا إله إلا الله، فنحن حصرنا الألوهية الحقة في الله تبارك وتعالى. قال: لماذا تدل ضمنا على كل صفات الله عز وجل صفات الكمال؟ يقول: لأن الاعتراف بأن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق هو اعتراف ضمني لأنه جامع لكل كمال. يعني أنا لماذا لا أعبد الصنم؟ لأنه لا يستحق الألوهية. اجعل الصنم، الصنم سيدي للنقطة، اجعل الصنم خالقا رازقا فيكون مستحقا للألوهية، لكن يبقى إشكال، ما هو؟ أنا قلت لك اجعل، يعني أنت أحق به منها لأنك أنت جعلته رازقا خالقا، إذا أنا ما أعبد إلا الخالق الرازق حقيقة الذي خلقني وحده الذي يستحق العبادة، والذي يرزقني هو وحده الذي يستحق العبادة أولا وجودي منه، فإذا كان وجودي الأصل منه فكيف يكون لغيره مني في عنقي؟ لا يمكن أبدا في حال الأحوال. كل ذرة من ذرات بدني خلقه، وكل ذرة من ذرات الأرض خلقه، وكل ذرة من ذرات الغذاء في هذه الأرض إنما خلقه. إذن ما دام هو سبحانه وتعالى قد أوجدني، وما دام هو سبحانه وتعالى هو الذي أذن بأن يستمر وجودي، هو خالقي وهو رازقي رزقا أساسيا أصليا ورزقا فرعيا، لذلك الرب تبارك وتعالى فهمنا من قوله مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في عبس وتولى، فهمنا أنه هو الذي من علي بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد، فقال: خُلِقَ الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. يقول في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا كانت سبرتك ليست من صنعك ولا من صنع أبيك ولا علاقة له على الإطلاق، وما الخبر كان تكون في صلبه حيوان منوي سيكون هو الأس الذي تبنى عليه يبنى عليه أو خير ما أخبر حقيقة. ثم حتى الغذاء الذي دفعه في جوفه والذي منه خلق الله تبارك وتعالى هذا الماء الذي جعله أساسا لخلق البشر، ليس بخلقه، لن يخلق التفاح، من خلق التفاح؟ بلاستيك التفاح، مو بلاستيك، بلاستيك ما يغذي، لا خلق التفاح ولا خلق الهواء ولا خلق الماء ولا خلق التراب ولا خلق، نحن ما لنا علاقة بالخلق على الإطلاق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ما في جواب، لأن الجواب واضح تماما. إذن من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، ثم تكمل الآيات تبين مسيرة الحياة، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ دلنا على نعمة الإمداد، قال: فينظر الإنسان إلى طعامه، أنت ما بعثت شيئا بالطعام، أنا طلبنا الماء صبا، ما لنا علاقة بالماء، ثم شققنا الأرض شقا، ثم أخرج الله عز وجل لنا الأغذية التي ذكرها الله عز وجل، وهذه من أمهات الأغذية. إذن لما كان الله عز وجل هو الذي خلقني وهو الذي رزقني، استحق أن يكون هو المعبود. ما أقول معبود، هو المعبود، وسواه مفقود حقيقة، لأنه لا وجود لذاته من ذاته، وإنما وجوده من غيره. كل شيء سوى الله وجوده من غيره، يعني من الله تبارك وتعالى. أما وجود الله عز وجل فهو وجود ذاتي لم يسبق بعدم، ولا يقبل العدم، ولا يلحقه العدم. لذلك لماذا دلت كلمة التوحيد كلا على كمالات الله؟ قال أولا لا إله إلا الله، معناتها لا معبود بحق إلا الله، لأنه الإله في اللغة بمعنى المعبود. إذا قلت أنا لا إله إلا الله، معناتها لا معبود بحق إلا الله، دل قولي هذا على أنه هو الذي استحق من العبادة. فإذا دل على أنه هو الذي استحق من العبادة، دل أيضا على أنه لم يستحق العبادة هكذا، وإنما استحقها بصفات اتصف بها. هذه الصفات هو صفات الكمال، لأنه لو لم يكن كاملا لكان ناقصا، ولو كان ناقصا لاحتاج إلى من يكمله، ولو احتاج إلى من يكمله لكان من كمله أولى بأن أعبده منه. وليس هناك إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي صفى بكل ما بالكمال وتنزع عن كل ما بالنقصان. إذا قول لا إله إلا الله يقتضي أنه متصف بكل صفات الكمال، وهذا هو الذي دل عليه الشارع، هو منزع عن كل نقص. إذ هذا التعليل لا يستحق العبادة، من عبادة؟ العبادة حقيقة ينبغي أن نراجع حساباتنا في مفهومها. العبادة، العبادة نهاية التعظيم، واحد نهاية التعظيم، يعني حينما أعبد الله عز وجل معناها أني عظمته، لولا التعظيم الذي استولى على روحي لما توجهت إليه بالعبادة. والتعظيم يتأتى من معرفته، ولذلك شاء الله عز وجل أن يروض ألسنتنا في كل ركعة من ركعات الصلوات الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. لما استولى أنوار أسماء الله عز وجل على الروح صارت مهيئة لأن تتوجه خطابا إلى الله عز وجل، هي تعرفت في الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم إذا بها تواجه تقول إياك نعبد. إذن العبادة نهاية التعظيم، فقط تعظيم، فقط تعظيم. قد يعظم، قد يعظم مخلوق من المخلوقات، لكن دون أن يشاب التعظيم بمحبته، دون أن يشاب، كأن يكون هذا المعظم له هيئة معينة، له إمكانات، له قدرات دفعت إلى أن أعظمه. طبعا التعظيم في حدوده البشرية ليس ممنوعا، أن أعظم الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود ما يعظم به البشر، لا يرفع عن مستوى البشرية، وإن كان هو قمة بشرية ليس لها ثاني، الرسول ليس له ثاني في البشرية، هو واحد فرد في البشرية، بشر لكنه فوق البشرية أو قمة البشرية حتى نكون أدق في التعبير. إذن التعظيم وحده لا يقضي بيان حقيقة العبودية. ما الذي يضمه التعظيم؟ قال وغاية المحبة، تعظيم مع محبة باختصار. وهذا باب يمكن من أطول الأبواب حقيقة، وكم تحتاج إليه لأمنا قضية المحبة. محبة من؟ محبة الله تبارك وتعالى. لما لم تملأ القلوب محبة الله ملئت بمحبات كثيرة جدا، صدقني لا تغني ولا تنفع، لا تغني ولا تنفع، كثير من المحبات امتلأ بها القلب. والأصل أن تكون كل محبة تابعة لمحبة الله، هي الأصل. لذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، هي في البداية. لذلك من معاني لا إله إلا الله لا محبوب إلا الله، من الولع نقول تولى مقام المقامات المحبة لمن جربها، ولا متولي مقول، تولى يعني عقله مأخوذ. فلا إله إلا الله يعني لا محبوب إلا الله، صار لا معبود إلا الله ولا محبوب إلا الله. معناها الكلمة الشريفة هذه جاءت بكلمة إله لتدل على العبودية أو المعبودية لله تبارك وتعالى، وتدل على المحبة أيضا. وقلنا العبادة حقيقتها غاية التعظيم وغاية المحبة. نحن بالفطرة جبلت القلوب أو النفوس على حب من أحسن إليها، بالفطرة هذه انت تخدمي خدمه كل ما رايتك بتذكرها، مثل الذي أعرى صاحبه ثوبا ليدخل فيه حفلة من الحفلات. كل ما رأاه بذكر الثوب، وإذا ما ذكر الثوب بذكره بقول له رأيت الثوب، أسمعت بالثوب إلى آخره. قال جبلت النبوذ على ثوب من أحسن إليها، أعطيني محسن غير الله عز وجل. المحسن الحقيقي هو الله بكف واحدة، هو الذي أوجدنا. الإحسان بالإيجاد، الإحسان بالإيجاد هو الذي أمدنا بالوجود. إيجاد وإنجاد نعمتان ما خرج عنهما مخلوق، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. لولا أنه هو الذي أوجدك لما وجدت، ولولا أنه أنعم عليك بنعمة الإمداد لما استمر لك وجود. نعمتان إيجاد وإمداد. ثم ما وراء ذلك أثر، لأن قلبا قلبا يمكن أن يقبل عليك بخدمة أو كسامة أو عطاء أو ملاطفة أو مؤانسة لولا أن الله عز وجل وجهه. هذا تابع توحيد الأفعال. إذا شهدت أن الله هو الفاعل، إذا شهدت أن الله خالق كل شيء، دل هذا على أنه لما يقبل عليك إنسان بالابتسامة ابتسامة فيعلم أنه هو الذي أضحكه، وحينما يشهد عنك إنسان فيعلم أنك في مقام اختبار. لذلك ما يخرج حال من أحوال الكون الذي نعيشه عن أن الذي وجهه هو الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. إذن إذا أقبلت عليك النفوس فالذي جعلها تقبل هو الله، وإذا أعطاك إنسان فاعلم أن الذي أعطاه ليعطيك هو الله تبارك وتعالى. إذا المحسن حق هو الله عز وجل أبدا أبدا. ومن من هذا المنطلق ما يحب إلا الله وإلا الذي جعله الله عز وجل يحبه. ولذلك إذا كان أبي، أليس أبي هو السبب في وجودي، سبب ناسي في وجودي، ومع ذلك لا سمح الله إن لم يكن بينه وبين الله عز وجل صلة، إن قطع الصلة وقطع الصلة ما بيني وبينه، هو كان سببا في وجودي فأحترمه لهذا السبب فقط، ولذلك أبره من خلال إنه هو أبي. أما إذا قطعت أواصر عقيدة يعني هو لا يحب الله تبارك وتعالى، أنا لا أحبه كذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. كل وظفي أنا يا أخي هذا وظفي، فمعناته ينبغي أن أحبه أكثر من الله عز وجل. وقل لك إذا كان الذي وجه قلبه إلى أن يساعدك هو الله عز وجل، إذا لا تجعل محبته فوق محبة الله تبارك وتعالى. ذاتا إذا فهمنا اسم الله النافع، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، انتهى الموضوع. كل محبة ينبغي أن تكون تابعة لمحبة الله عز وجل. إذا ما حققت العبادة؟ قال غاية التعظيم واحد وغاية المحبة اثنين، قبل أن ننام ما في واحدة فقط، الخشية، غاية الخشية. العبادة تحتاج إلى ثلاث أعمدة. إذا أنا عندي بس عمودين العبادة ممتازة، ثلاث أعمدة رائعة جدا، ومقدار رسوخ هذه الأعمدة وضخامتها ممكن نحمل عليها جبال من السلوكيات. العمود الأول التعظيم لله عز وجل، وهذا له علاقة بأمرين. الأمر الأول أمر نظري فكري أجول به بنظري وحواسي للكون وأرجع إلى أن أحط الرحال في باب الحق سبحانه وتعالى. تعظيم الله عز وجل من خلال ما خلق، من خلال ما خلق، يعني هذه مخلوقات دل على عظمة الله تبارك وتعالى. نحن إذا عالم من العلماء ابتكر مبتكر من المبتكرات نجد له ما أدقه ما أذكاه ما أعقله، ونحن نغفل في هذه اللحظة على أن الذي أعطاه الذكاء وأعطاه هو الله عز وجل. هو هذا العالم الفرد المخترع، هو خلق ذرات دماغه، والله ما له علاقة بالموضوع، صدقني ما له علاقة بالموضوع. إذا كان ممكن الله عز وجل يجعل دماغه دماغ حمار أملا ما توقف عليه معلومات، كان ممكن. إذا فيما يتعلق في غاية التعظيم وغاية المحبة العمود الثاني وغاية الخشية، لأي تأتي الخشية؟ خشية من أين تأتي؟ تأتي من دقيقة واحدة فقط. قال تأتي من العلم، العلم. ولكن حمد التوحيد مع السلوك الطيب مع حفظ الجوارح تشرق أنوار التوحيد في القلب، وإذا أشرقت حدث ولا حرج. الشمس إذا طلعت على القلب لا تغيب، الشمس هذه الكون تغيب في ليل ونهار، ولكن هذه ليل في معك ليل فعلا يسمح في مقام المراقبة أو أعلى. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، كأنك تراه هذا مقام عالي جدا. إذا ما استطعت كلت الهمم، انشغل، غفل، نسي، فإن لم تكن تراه فإنه لا تنسى أنه يراك. أنت لست في المقام الأول، إذا فلتكن في المقام الثاني. من أين أتينا بالخشية؟ قال من العلم، فأعلم أنه لا إله إلا الله. لا، في آية أخرى متابعة ماذا يقول الله عز وجل؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية تعظيم مشوب بالمحبة والإجلال بخلاف الخوف. الخوف قد أخاف أنا من معقب وأشعر منه لأنه فيه معنى معين. أما الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم يقول طبعا إذا استحق العبادة إلا من كان كذلك، يعني من كان مستكملا لكل صفات الكمال منزها عن كل صفات النقصان. فالألوهية إذا الألوهية الحقة تقتضي استغناء الإله عما سواه، حتى يكون إلها حقا ينبغي أن يستغني عما سواه، ما يحتاج إلى ما سواه. لأن كل ما يحتاج إلى ما سواه ما يصح أن يكون إلها. البقرة بالطبع تكون إله، فإذا لماذا يعبدونها؟ لماذا يعبدون النجم؟ النجم ما بيصح يكون إله لأنه النجم مخلوق. الهبل واللات والعزى سواء كان في صورة صخر أو في صورة بشر، في صورة حجر أو في صورة بشر، أيستحق هذا أن يعبد بدون الله عز وجل؟ ما يستحق، لأنه ما يستغني عن الفأس. هذا يصير الفأس بده فأس يكسر رأسه أيضا، وإذا تعجل فيه يكسر رأسه ثم يتمتحون به. لماذا عقلية؟ قال هذه لا علاقة لها بالعقل الذي يفكر، لا علاقة بالتعصب ابتداء، كأن تشرب الجاهلية في الأرواح. فإذا ما أشربت الأرواح الجاهلية طغت، ومن هنا مقول عملاق يتمسح بسلط البقرة، يصير بروفيسور وبيعبد البقرة، فكيف توفق بين هذا وذاك؟ قال هنا العقل معصب، ليس هناك عقل أكثر وإنما عواطف فقط، وهذه العواطف رضعها من لبان أمه. وهنا تأتي أو يأتي تأثير البيئة كما قال صلى الله عليه وسلم، يولد المولود على الفطرة فأبواه يغوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم وافتقار كل ما عداه إليه، يعني أمران لا بد منهما نقف عندهما. الأمر الأول حتى يستحق الإله الألوهية، حتى يكون إلها في حق، ينبغي أمران. الأمر الأول أن يكون مستغنيا عن كل ما سواه، مستغني عن كل ما سواه. اثنين أن يكون كل ما عداه مفتقرا إليه، كل ما عداه مفتقر إليه، هو مستغني عما سواه وكل ما عداه مفتقر إليه. هذين الأمرين سنشرحهما إن شاء الله عز وجل، نبين أن منهما نستكمل كل العقائد، مما يدل على أن لا إله إلا الله فعلا استكملت كل العقائد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عليك ولا من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.